الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد وقد رأيت أن ألغي اللغز أو الغي الكلام عن الفرائض اختصارا للوقت غير ذلك، ورأيت أن أجعل محاضرة يوم الخميس الفقه المقارن كما هي، ورأيت أن أجعل محاضرة يوم الأحد للإجابة على الأسئلة فقط، ولكن قبل أن أفرغ وقت المحاضرة للإجابة على الأسئلة أردت أن أتكلم بعد مبحث صفة الصلاة إن شاء الله في مبحث آخر هو سلسلة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وكرامات الأولياء، سلسلة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أتكلم عن كثير منها أو عن أكثرها إن شاء الله تعالى، وأتكلم عن كثير من كرامات الأولياء، وبعد ذلك أجعل وقت المحاضرة كله للإجابة على أسئلة الناس، سواء ما كان منهم متعلقا بالمحاضرة أي محاضرة فقه المقارن أو ما كان قريبا عما كان في المحاضرة. ورأيت ابتداء من المحاضرة القادمة إن شاء الله أي محاضرة يوم الأحد أن أجعل نصف المحاضرة لسلسلة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ونصف الآخر للإجابة على الأسئلة. أما بالنسبة للمحاضرة يوم الخميس فلن أجيب على الأسئلة أصلا، لا المتعلق بالمحاضرة منها ولا الخارج عن المحاضرة منها. الإجابة على الأسئلة ستكون إن شاء الله يوم الأحد فقط في النصف الثاني من المحاضرة، وبعد أن أنتهي مما أريد أن أتكلم فيه عن سلسلة معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أجعل المحاضرة كلها خاصة بالإجابة على الأسئلة، فلن أجيب على سؤال واحد في المحاضرة التي محاضرة يوم الخميس، وأجيب عن الأسئلة كلها إذا اتسع الوقت في يوم الأحد، وإذا لم يتسع أجبت عن كثير منها أو أكثر على حسب المقام، وأكمل الإجابة على بقية الأسئلة في المحاضرة التي تليها إن شاء الله تعالى. فابتداء من محاضرة يوم الأحد القادم سيكون في محاضرتي للكلام عن بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، والنصف الآخر يكون للإجابة على الأسئلة. فمن كان عنده سؤال فكان متعلقا بالمحاضرة أو منفصلا عنها فلن أجيب عنه إلا في النصف الثاني من محاضرة يوم الأحد إن شاء الله تعالى. في تلك المحاضرة أريد أن أكمل مبحث صفة الصلاة، وبقدر الإمكان سأختصر في المبحث اختصارا كبيرا إلا ما احتاج إلى شيء من التفصيل حتى أستطيع أن أكمل صفة الصلاة في تلك المحاضرة. الأسئلة المتعلقة بتلك المحاضرة من ناحية بقية صفة الصلاة لن أجيب عنها، ولن أقرأ الأسئلة أصلا، ولكن ستكون الإجابات في المحاضرة القادمة إن شاء الله المحاضرة يوم الأحد. إذا أراد بعض الناس أن يسأل يمكنني أن أجيب عنه وأنا ماشي في الطريق، وأما وأنا جالس في المجلس فلن أجيب على سؤال أصلا. قبل أن أستكمل ما كنت قد بدأت فيه أريد أن أقول إن هناك بعض فروع متعلقة بقراءة القرآن بالنسبة للسورة، أي بالنسبة لما بعد الفاتحة. رأيت أن أتكلم عن بعض تلك الفروع لأنها أيضا ذات أهمية. من هذه الفروع قراءة بعض السورة بعد الفاتحة. ذكرت قبل ذلك أن قراءة سورة كاملة إن كانت قصيرة يعتبر أفضل، وإن كانت طويلة فالأفضل أن توزع على ركعتين. بالنسبة لقراءة بعض آيات من السورة ذكرت أن هذا يعتبر مخالف للسنة، إلا أن هذا أيضا لا تبطل الصلاة به أو لا يكون واجبا، حتى على قول الحنفية الذين قالوا إنه يجب أن يقرأ ثلاث آيات قصار بعد الفاتحة لم يوجبوا السورة كاملة ولم يحرموا قراءة أكثر أو أكثر من ذلك، لم يحرموا ما كان دون ثلاث آيات، حرموا ما كان دون ثلاث آيات ولكنهم لم يوجبوا ما زاد على الثلاث، والزيادة على ثلاث الآيات تعتبر سنة عندهم وليس واجب. فما علمنا خلافا بين أمة المسلمين في أنه لا يجب أن يقرأ سورة كاملة بعد الفاتحة، سواء كانت سورة قصيرة أو سورة طويلة، ولكن الواجب على قول بعضهم هو قراءة ثلاث آيات قصار أو قراءة آية طويلة بعد الفاتحة. والواجب عند الحنفية هو ما إذا تركته عمدا فالصلاة تصح بدونه، ولكن تجب عليك العادة وإن كانت صحيحة، وإن تركته سهوا واجب عليك أن تسجد للسهو. هذا هو حد الواجب عند الحنفية. هناك بعض أدلة تدل على جواز أن تقرأ بعض آيات بعد الفاتحة، أي تدل على عدم وجوب سورة كاملة بعد الفاتحة. هذا بالإضافة إلى ما كنت قد ذكرته من الأدلة العامة الدالة على وجوب الفاتحة فقط، وهذه تدل بعمومها على أن ما زاد على الفاتحة فلا يكون واجبا سواء كان سورة كاملة أو غير كاملة. هناك بعض أدلة خاصة تدل على الجواز، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في مروان بن عباس أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر، الركعة الأولى قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآية، الآية التي في سورة البقرة. وفي الركعة الثانية كان يقرأ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال بالنسبة ركعتي الفجر يعني لركعتي سنة الصبح القبلية، فإذا كان قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعض آيات من السورة وهذا في النفل فهذا يدل أيضا على جوازه في الفرض، لأنه لا فرق بين النفل والفرض إلا فيما دل الدليل على اختصاص الفرض به دون النفل أو على جوازه في النفل دون الفرض. فالفرض والنفل متفقان في الأحكام إلا إذا دل الدليل الصريح الحسن وهو الصحيح على أن هذا خاص بالفرض دون النفل أو بالنفل دون الفرض. وأما إذا لم يرد دليل خاص يدل على الخصوصية فالأدلة التي وردت في الفرض تنسحب إلى النفل والتي وردت في النفل تنسحب إلى الفرض. الحديث رواه مسلم وأحمد وغيرهما، وفيه بعض لفظ غير محفوظ أردت أن أبينه حتى تكتمل الفائدة. الحديث رواه مسلم من طريق عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس، روى جماعة عن عثمان بن حكيم منهم عيسى بن يونس وعبد الله بن نمير ويعلى بن عبيد وغيرهم، وكذلك مروان بن معاوية الخزاري. روى كل هؤلاء الحديث باللفظ الذي ذكرته أو بنحوه، يعني الآية الأولى التي تكون في سورة البقرة تكون في ركعتي الأولى، وهي قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا هو آخر الآية. والآية الثانية التي تكون في الركعة الثانية هي قول الله تعالى الآية في سورة آل عمران: آمنا بالله وشهدوا أننا مسلمون. أولها: فلما أحس عيسى من الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الحديث فيه أنه كان أقرأ بركة الثانية: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلعله كان يقصد الآية كلها من أولها، ولعله كان يقصد هذا الجزء الأخير من الآية، لأنه لم يذكر فيه فيما وقفنا عليه أنه كان يقرأ الآية من أولها، ولكن قال في بنسبة الآية الأولى إلى آخر الآية التي في سورة البقرة. وأما بنسبة الآية الثانية فلم يذكر أنه كان يقرأها من أولها، فيحمل على أنه كان يقرأها من أولها أو أنه كان يقرأ هذا الجزء فقط من الآية. اللفظ الذي يعتبر غير محفوظ هو ما رواه أبو خالد الأحمر، وهذا عند مسلم أيضا، أنه كان يقرأ في الركعة الأولى: قولوا آمنا، وقال وأقرأ في الركعة الثانية: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه آية أخرى تأتي بعد الآية الأولى، وكل منهما في سورة آل عمران. فأبو خالد الأحمر ذكر آية تختلف عن الآية التي رواها الجماعة، فالجماعة ذكروا قول الله: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أبو خالد الأحمر هو سلمان بن حيان قال: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا منكم، يعني الآية التي أولها قول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ذكر الجزء الأخير من الآية ولكن لم يذكر آية من أولها. كل منهما واقعتان في سورة آل عمران إلا أن هذه آية وهذه آية. الجماعة الأوائل أضبط وأحفظوا بكثير جدا في مجموعهم من أبي خالد الأحمر. فإذا كان الحديث واحدا وإذا كانت قصة واحدة فيكون لفظ الجماعة والمحفوظ، وأما لفظ أبي خالد الأحمر فهو شاذ أو منكر. أبو خالد صدوق نخطئ، وأما يعلى بن عبيد فهو ثقة إلا في حديث عن الثوري وهذا ليس منه. وكذلك عبد الله بن نمير ثقة صاحب حديث وصاحب سنة. وكذلك مروان بن معاوية الفزاري ثقة من أحضرني فهم في مجمعهم أضبط بكثير من أبي خالد الأحمر منفردا، بل إن الواحد منهم منفردا يعتبر أضبط وأحفظ من أبي خالد الأحمر. فما بالنا إذا كان الجماعة كلهم قد اجتمعوا على هذا اللفظ وتصرف أبو خالد الأحمر باللفظ الذي ذكرته، فهذا يدل على أنه وإن فيه. وهذه رواية وقعت في مسلم بعد رواية الأولى، بعد اللفظ الأول فكأنه اعتمد اللفظ الأول ثم أتبعه باللفظ الثاني، وهذه عادته كما ذكر في المقدمة. يعني الحديث الذي رواه يكون كان عنده أو يكون أصح يسوقه في أول الباب، وأما إذا كان هناك بعض رواة في إنشاء من الوهم أن عندهم شيء من سوء الحفظ أو غير ذلك فيروي حديثهم في آخر الباب. هذا نظر محفوظ لما ذكرنا. الحديث دال على جواز أن تقرأ بعض آيات من السورة، وذكرت أن الحكم ما دام قد ثبتت النفل فيجوز أن يكون أيضا جاريا في الفرض. ورد أيضا بالنسبة لسورة ركعتي الفجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وكذلك ورد من حديث عائشة أنه كان يخطف الركعتين ليلتين قبل الفجر، حتى أنها كانت تقول في نفسها أو تقول هل قرأ فيهما تحت الكتاب، يعني كان يخطفهما حتى أنها كانت تشك هل قرأ بفتح الكتاب فقط دون السورة أم لم يقرأ حتى بفتح الكتاب كلها. ولكن هذا محمول على أنه كان قرأ الفاتحة دون ما زاد عليها، وقول هذا يعتبر تخمينا منها وليس صريحا في دلالته على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفاتحة فقط دون غيرها. ولكن حديث محمول على أنه كان يخفف القراءة، فلعله كان يقرأ آية قصيرة بعد الفاتحة أو يقرأ الفاتحة فقط دون الآيات التي بعدها أو غير ذلك. فالثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بعض آيات بعد الفاتحة في ركعتي الفجر، وكذلك كان يقرأ أحيانا سورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وسورة قل هو الله أحد بعد الفاتحة في الركعة الثانية. هذه نقطة. التالية بالنسبة للرفع من الركوع، ذكرت أنه على قول البعض يجب على المنفرد وعلى الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده، وأما قول المأموم فيكون ربنا ولك الحمد. بمعنى أن بعض الأئمة بعد أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده ولكن يقول ربنا ولك الحمد، ودعا بعضهم إلى وجوب هذه اللفظة بالنسبة للمأموم، وأما الإمام والمنفرد فيقول سمع الله لمن حمده وكذلك قبله أن يقول ربنا ولك الحمد. أما المأموم فهو مطالب فقط بقوله ربنا ولك الحمد دون قوله سمع الله لمن حمده. ذكرت أن هذا ليس هو الأكبر وليس هو الأحوط، ولعل ذكرت أن الأحوط أن يجمع بينهما هذا قول الشافعية، يعني قال الشافعية يستحب أن يقول المأموم أيضا سمع الله لمن حمده ثم يستحب له أن يقول ربنا ولك الحمد. الذين قالوا ان المأموم يقول ربنا ولك الحمد دون قوله سمع الله لمن حمده احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو هريره وغيره، اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا ورد في حديث ابي موسى الاشعري فقال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يجيبكم ربكم أو يجيبكم الله. هذه اللفظة يعني قوله يجيبكم الله يجيبكم ربكم تدل على استحباب قول ربنا ولك الحمد ولا تدل على وجوبه، وقوله فقولوا ربنا ولك الحمد لا ينفي أن يكون قد شرع للمأموم أيضا أن يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يقول سمع الله لمن حمده، فإذا كان قائما قال ربنا ولك الحمد وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. بالإضافة إلى ذلك قال حديث الموسي فيما رواه إسحاق بن عبد الله الذي قال كما ذكرنا ثم يقول سمع الله لمن حمده وامر بالصلاه والانتقال كما ذكرنا، فهذا يدل على ان سمع الله لمن حمده تعتبر ايضا مشروعه للامام والمنفرد والمأموم، لانه قال في اخر الحديث فاذا فعلت هذا او فاذا قلت هذا فقد تمت صلاتك، واذا انتقصت من هذا فقد انتقصت من هذا كنت انتقصته من صلاتك، لكنه إذا ترك سمع الله لمن حمده وكان مأموما فإنه يكون أيضا قد انتقص شيئا من صلاته، فالأحوط أن يقول سمع الله لمن حمده سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر مثل صلاته بهذه اللفظة ولم يقيد أن يكون القائل لها هو الإمام والمنفرد من المأموم أو الإمام دون المفرد المأموم أو واحد من هؤلاء دون الاثنين الآخرين. بالنسبة للهوي من الرفع إلى السجود، قبل أن أبدأ في ذكر كيفية الهوية أقول إن الواجب في الركوع، يعني إن الحد الواجب في الركوع الذي لا تصح صلاته إلا به أن يحني ظهره إلى أن تتمكن يداه من مس ركبتيه، ولا يجب عليه أن يضع يديه على ركبتيه، وهذا قول الكثيرين والأحوط يقتضي أن يضع يديه على ركبتيه. فإذا انحنى هذا الانحناء للركوع وأراد أن يضع يديه على ركبتيه، فإن كانت يداه لا تصل ركبتين فإن هذا الانحناء لا يجزئ وصلة تكون وصلة بذلك، وكمال الركوع يكون كما ذكرنا أن يجعل ظهره مستويا وأن يضع رأسه بحذاء ظهره وأن يضع يديه على ركبتيه وأن تكون أصابعه منفردة وأن يقبض بيديه على ركبتيه. الحد الأدنى الذي يجب للركوع هو أن ينحني إلى الحد الذي تصبح يداه قادرتين على أن تلمس الركبتين. إنما لو كفيته بعيد عن الركبة كده يعني عمل كده هو ولكن إذا انحنى حتى أصبحت يداه قادرتين على إمساك ركبتين هذا الحنى يجزئ وركوعه يكون في تلك الحالة صحيحا وصلاته تصح به. وأما إذا انحنى الإحناء الذي لا يجعل يديه تمسان ركبتيه فهذا الإحناء يجزئ والصلاة تبطل بلا خلاف نعلمه من أحد من المسلمين. إذا جعل ظهره مقوسا فصلاة تصح، وإذا جعل ظهره ممتدا مستويا بحذاء رأسه فالصلاة تكون أفضل، لأن هذا أو لأن هذه هيئة الركوع هي أكمل الهيئات. فلو كان ظهره مقوسا هكذا صحة الصلاة، ولو كان ظهره مائلا هكذا صحة الصلاة، ولكن الأفضل أن يكون ظهره مستويا أي موازيا للأرض، وأن تكون أن يكون رأسه بحذاء ظهره. الهوي إلى السجود على قول أكثر أئمة المسلمين الأفضل أن يجعل ركبتيه تصلان إلى الأرض قبل يديه، يعني يبدأ بركبتيه ثم يديه ثم الجبهة. ما علمت إلى وردت ما سنقول. الأفضل إذا هوى إلى السجود أن يجعل ركبتيه تصلان إلى الأرض قبل يديه، وهذا على قول الأكثرين. وذهب البعض إلى أن الأفضل أن يسجد على يديه قبل ركبتيه ثم يضع جبهته بعد ذلك. هذا قال به مالك بن الرواية، وقال به الأوزعي، وقال به أصحاب الحديث، وقال به أحمد بن الرواية. وقول من قال إن الأفضل أن يسجد على يديه قبل ركبتيه هو الأشبه، هو الأشبه بالسنة، هو الأقوى لورود ما دل على ذلك. وقد ورد أيضا ما دل على قول الأوائل، يعني على قول الجماعة لهم جمهور، ولكن الأشبه الأقرب إلى الصواب هو أنه يستحب له أن يسجد على يديه قبل ركبتيه. الخلاف الدالق، الخلاف في الأفضل، وليس الخلاف في بطلان الصلاة من عدمها، بمعنى أنهم ذهبوا بلا خلاف نعلمه من أحد منهم إلى أنك إذا هويت إلى السجود بأية كيفية فالصلاة تصح، ولكن الأفضل على قول الأكثرين أن تسجد بركبتيك قبل يديك، وعلى قول البعض الأفضل أن تسجد بيديك قبل ركبتيك. فالخلاف في الأفضل وليس الخلاف في الإجزاء. فعلى أية هيئة وقعت على الأرض ساجدا فالصلاة تصح، ولكن الخلاف في إيه؟ في الأفضل. حتى لا يعتقد البعض أنه إذا لم يسجد على يديه قبل ركبتيه بطلت الصلاة، أو حتى اعتقد البعض أنه إذا لم يسجد على ركبتيه قبل يديه بطلت الصلاة. فالخلاف بين الأئمة فيما هو أفضل، ولكن الكل فيما نعلمه جائز على قول كل إمام من المسلمين. الخلاف بينهم في الأفضل دون الحد المجزئ. أعتقد من قال إنه يستحب له أن يسجد على ركبتيه قبل يديه بما رواه أبو داود وغيره من حديث شريك بن عبد الله القاضي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد أو كان رسول الله إذا سجد سجد بركبتيه قبل يديه أو وقعت ركبتاه قبل يديه. الحديث في إسناده ضعف لأن هذا الحديث ما علمنا أحدا رواه موصولا عن وائل بن حجر إلا شريك بن عبد الله القاضي وخلفه همام بن يحيى رواه عن عاصم مرسلا وهذا أشبه. رجل بن هارون عن شريك بن عبد الله عن شريك بن عبد الله القاضي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر موصولا وشريك بن عبد الله القاضي كثير الخطأ صادق كثير الخطأ وسيحفظه أكثر بعد تولي القضاء. وتفرد برواية هذا الحديث موصولا وخالف غيرهم ممن هم أثبت وأحضر منه بالكثير وهو همام بن يحيى فرواه مرسلا عن عاصم رواه عن عاصم مرسلا عن مذكر وعلى المهد أو المذكر أضافه أيضا. والمرسل والمحفوظ وما دام المرسل ضعيفا فالحديث بهذا اللفظ يكون ضعيفا. أحتج أيضا بعضهم بأن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ وأن ناسخ هو حديث وارد. واحتجوا بما ورد من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال كنا نؤمر بوضع اليدين قبل ركبتين ثم أمرنا بوضع ركبتين قبل اليدين. كنا نؤمر بوضع اليدين قبل ركبتين ثم أمرنا بوضع ركبتين قبل اليدين. فاحتج بهذا على أن وضع اليدين قبل ركبتين منسوخ بوضع الركبتين قبل اليدين. هذا الحديث ضعيف جدا لا تقوم بحجة. وهذا لفظ منكر. المحفوظ من حديث سعد بن وقاص أنه كنا نؤمر بوضع اليدين بين الركبتين أي بالتطبيق ثم نهينا عن هذا ومن وضع اليدين على الركبتين هذا في الركوع كما ذكرنا قبل ذلك. كنا نؤمر بوضع اليدين بين ركبتين أي بالتطبيق أو كنا نضع أيدينا بين ركبتين ثم أمرنا بوضع اليدين على ركبتين يعني في الركوع. وأما لفظ كنا نؤمر بوضع اليدين قبل ركبتين ثم أمرنا بوضع ركبتين قبل اليدين فهذا نموه من حديث إبراهيم ابن إسماعيل بن سلمة بن كهيل وإبراهيم ضعيف أو ضعيف جدا وإسماعيل أبوه ضعيف. فهذا لفظ منكر ولا تقوم به حجة. فاحتج أيضا بما رواه أنس وقد روايته عند الحاكم أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أو كان إذا صلى وقعت ركبتاه قبل يديه. وهذا إسناده ضعيف جدا لأن به روى مجهولا وقال أبو حاتم إنه منكر. فالإسناد لا تخلد حجة، وهذا اللفظ يقوى على متابعة لفظ حديث وائل بن حجر، ويبقى الإسناد ضعيفا لما ذكرناه، ويبقى اللفظ ضعيفا لما ذكرناه في الإسناد. أما من قال الأفضل أن يسجد بيديه قبل ركبتيه فاحتجوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليسجد بيديه قبل ركبتيه، أو فليبدأ بيديه قبل ركبتيه، ولا تبركوا بروك البعير. أو قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير وليبدأ بيديه قبل ركبتيه. الحديث في أيضا في إسناده مقال، إلا أنه ورد أيضا بنحوه من طريق أخرى. الحديث رواه الدراوردي ومحمد بن عبد العزيز الدراوردي أو عبد العزيز محمد أو عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو ثقة أو صدوق ومرات مسلم، رواه عن محمد بن عبد الله بن الحسن ابن علي بن أبي طالب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وبعضهم قال أنه تفرد به عن محمد بن عبد الله بن الحسن، وبعضهم قال أن محمد بن عبد الله بن الحسن لم يسمع من أبي الزناد. قال البخاري ولا أعلم ما إذا كان قد سمع من أبي الزناد أم لا. قال الترمذي غريب لا نعلمه جرع لماذا الوجه. وقال دارقطني تفرد به الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن حسن. قالوا هذا في نظر لأنه أيضا تابعه نافع بن عبد الله فيما حضرني أو عبد الله بن نافع، تابعه في رواية عن محمد بن عبد الله بن الحسن، وبالتالي انفرد به الدراوردي. هذه نقطة. الثانية أن حديث أيضا وارد من طريق ابن عمر، رواه الدراوردي عن عبد الله عن عبيد الله بن عمر وهو المصغر ثقة ثبت، عن نافع بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد بدأ بيديه قبل ركبتيه. معنى الحديث قريب من نصه. الحديث قال فيه الدارقطني أيضا تفرد به الدراوردي عن عبيد الله، وهذا لا يضر، أي تفرد الدراوردي عن عبيد الله لا يضر لأنه ثقة وصدوق، ومتابعته تصلح لأن تكون مقوية للحديث الذي رواه محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. بالنسبة لظروف البعير، البعير هو الجمل، لعل الكل رأى البعير ورأى كيف يبرك البعير، البعير إذا برك، وكذلك بقية البهائم كالجاموس والأبقار، هذه البهائم إذا بركت بدأت بيديها يعني الرجلين القدمانيين اللي هم بالنسبة للآدمية كالإيه؟ كاليدين، أرجل البعير وأرجل الجاموس والبقر أربعة، اثنتان أماميتان تعتبران إيه؟ يدين، واثنتان خلفيتان تعتبران رجلين. فإذا برك البعير بدأ باليد، خذ بالك من اللقطة دي، لأن بعض من اعترض على القائلين باستحباب السجود على اليدين قال هذا، قال البعير إذا برك بدأ بيديه قبل ركبتيه قبل رجليه. وبالتالي فإذا كان الحديث فيه ولا يبرك بركة البعير، فإذا كان فيه وليبدأ بيديه قبل ركبتيه، فإذا تكون قد بركت بركة إيه؟ البعير، فإن كان يبدأ برضه إيه؟ بيديه قبل ركبتيه، فكأن الحديث من باب المقلوب. يقصد أن يقول إن انقلب لفظه على أحد رواة الحديث وبعض رواته، فبدل من أن يقول وليبدأ بركبتيه قبل يديه قال وليبدأ بيديه قبل ركبتيه ولا يبرك برك البعير، مع أن برك البعير يكون باليدين قبل رجلين، فكأن هذا من باب المقلوب. وذكر أن الحديث ورد باللفظ الذي فيه كان يسجد على ركبتيه قبل يديه، هذا من حديث أبو هريرة، فأيضا ورد بلفظ إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك البعير. هذا اللفظ الذي فيه فليبدأ بركبتيه قبل يديه رواه عبد الله ابن سعيد المقبوري عن جده، أي سعيد الأبو أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة. الحديث رواه عبد الله بن سعيد المقبوري عن جده أبي سعيد عن أبي هريرة، وعبد الله متروك، فالإسناد ضعيف جدا واللفظ منكر. كذلك روى اللفظ الذي فيه كان إذا سجد أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد بدأ بركبته قبل يديه، هذا اللفظ أيضا من طريق عبد الله بن سعيد، أظن عن أبي سعيد وهو جده عن أبي هريرة، واللفظ متروك أيضا لأن في إسناد الحديث لعبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك. اللفظ منكر لما ذكرنا، فلا يقوى هذا اللفظ على معارضة اللفظ الذي ذكرناه، وهو الأمر بالسجود على اليدين قبل ركبتين والنهي عن البروك كما يبرك البعير. إذن كيف يكون الجواب؟ الجواب أن ركبتي البعير في يديه. خذ بالك، قال بعض أهل اللغة ركبة البعير في يديه، وهذا هو الظاهر. انظر إلى اليدين، إلى الرجلين الأماميتين للبعير أو للجاموسة أو للبقرة، تجد أن اليدين، أن الرجلين الأماميتين بهما إيه؟ الركبتان اللي هما تبعتان ركبتان وركبتين اللي هما عندنا فين؟ في رجلين. فكأن ركبتي البعير إيه؟ في يديه، وهذا ذكره ابن صاحب اللسان وغيره. أقول هذا لأن ابن القيم قال معنى كلامه وقولهم إن ركبتي البعير في يديه لا يعرفه أهل اللغة. وقوله مرجوع لأن هذا مذكور في بعض كتب اللغة، أي ذكر بعضهم أن ركبتي البعير أو أن ركبتي البهيمة في يديها دون رجليها، وهذا معقول. بص كده للرجلين الأمامتين البعير تجد أن بهما ركبتين شجعتين تماما أو قريبا من التمام بركبتي الإنسان اللتين في في رجليه، إنما الرجل خلفيتين ما بيشوفوا ركبة، هو حاجة زي زي المرق المسيرة اللي كتبوها الرجلين الخلفيتين لجاموس والبقرة والبعير ما بيشوفوا ركبة، إنما فيهم حاجة شبيهة بالمرفق من وراء، فكأن ركبتي البعير في يديه وليست في رجليه. فلو وضعت ركبتيك قبل يديك فإنك تكون بعد قد تكدعت بالبعير في في بروكه، أول ما تصل إلى الأرض هنا ركبتاه، فلو سجدت أنت على ركبتيك فتكون قد تشبعت بالبعير في بروكه، وبالتالي يسوق عليك الحديث ولا تبركوا بروك البعير، يسوق عليك انك بركت بروك البعير، فيسوق عليك انك لم تنتهي عما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فاذا وضعت ركبتيك قبل يديك فقد تشبهت بالبعير في بروكه، لأن ركبتك البعير في يديه، فإذا ضعت بدأ بركبتيه قبل رجليه، وبالتالي يكون الحديث غير مقلوب في لفظه، لأنه فيه إذا سجد أحدكم فليبدأ بيديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير أو لا تبركوا بروك البعير. الحديث يعتبر حسنا على الأقل بمجموع طرقه، وهو أقوى من حديث شريك عن عاصم ان كليب عن ابيه عن وائل الذي فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يسجد او سجد على ركبتيه قبل يديه، فالقول باستحباب البدء باليدين قبل ركبتين اولى من القول باستحباب البدء بركبتين قبل اليدين، وكل منهما جائز وخلافه تصح بلا خلاف نعلمه، ولكن الخلاف الافضل. وبعضهم كالنووي ذكر انه لما ترجح له في هذا الباب قول، واعتبر الشوكاني هذا الباب من المضايق، سواء سجدت بركبتيك قبل يديك فصلاتك تصح، او سجدت بركب يديك قبل ركبتيك فصلاتك تصح، والافضل هو ما ذكرناه. فلو اخذت بقول الجمهور استحباب السجود على ركبتيك قبل يديك فلا حرج عليك، ولا أخذت بقول من قال الأفضل أن تسجد على يدين قبل ركبتين فلا حرج عليك، والباب ليس باب تشدد أو تنفع أو استنكار أو تعريف للمخالفين، لأن كل من قولين قال به بعض الأئمة المعتمدين من الأكابر والفخور في العلم، ولا سيما القول الأول لأنه قال به الأكثرون. إذا وقعت على الأرض ساجدا قبل أن تصل على الأرض فثبت تكبيرة الانتقال، يعني الله أكبر للسجود، وذكرنا ما فيها، والأحد أقصد أن تكون محافظا على تكبيرة الانتقال ولا تترك منها شيئا أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المطيع لصلاته بذلك كما ذكرنا قبل ذلك. وذهب أحمد وإسحاق إلى وجوب تكبيرة الانتقال كلها، وهذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الحديث عن جماعة من الصحابة. السجود ركن بلا خلاف نعلمه حتى عند الحنفية، فمن ترك السجود وكان قادرا عليه بطلت صلاته، من تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا وجب عليه ان ياتي به بعد تذكره. هذا جعلنا نذكر فرعا منتشرا بين كثير من المصلين، هو انهم يصلون وهم جلوس على الكراسي بحجة انهم غير قادرين على السجود، وبحجة انهم متعبون، وبحجة انهم معذورون باي عذر يزعمون، ولو كانوا يعلمون حقيقة ما يفعلون ما قدموا على هذا الفعل أصلا، لأنه إذا صلى على الكرسي دون أن يسجد السجود الواجب وكان في إمكانه أن يسجده فقد بطل صلاته بلا خلاف عليه. والذي أدى إلى بطل صلاته أنه شد أنه جلس على الكرسي، ولو أنه جلس على الأرض أي صلى قاعدا على الأرض دون القعود على الكرسي فإنه كان ولا بد سيسجد على الأرض فتصح صلاته، بخلاف الحالة الأولى لما صلى على الكرسي جلسا. إن كان غير قادر على القيام جاز أن يصلي من القعود، ولكن إن قلنا أنه يجوز أن يصلي من القعود على الكرسي فإن هذا سيجر إلى مفسدة عظمى، لأنه لن يسجد على الأرض لأنه قادر على السجود على الأرض. فنقول يجب عليه أن يصلي قائدا على الأرض حتى يتمكن من السجود على الأرض فتصح صلاته. إذا كان قادرا على السجود على الأرض فصلى على الكرسي جالسا فلم يسجد بطل صلاته. إذا صلى على الأرض سجد على الأرض، إذا صلى على كرسي سجد في الهواء، أي أومأ بالسجود وجعل إيماءه للسجود قدم ركوع ولم تصل جبهته إلى الأرض. والسجود لغة هو وضع جبهته على الأرض أو على ما يسجد عليه من أرض وغير ذلك. أما وضع الجبهة في الهواء فهذا ليس سجودا أصلا، فحد السجود الواجب بلا خلاف هو وضع الجبهة على الأقل على الأرض بلا خلاف. والخلف بينهم في وضع اليدين والركبتين والأنف وطرف القدمين، وأما الجبهة فبإمامة المسلمين لا يصح السجود أصلا إذا لم يضع جبهته على الأرض أو على أشد يصلي عليه. إذا لم يضع جبهته على الأرض بطل السجود وبطل صلاته بلا خلاف نعلمه، حتى لو وضع يديه ووضع ركبتيه ووضع طرف القدمين على الارض ولم يضع الجبهه فالسجود باطل بلا خلاف. خد بالك فانظر الى اهميه هذه النقطه، وانظر الى كم من الناس بطل الصلاه دون نصر بحجه انه معذور، بحجه انه غير قادر، وهو لا يدري ما هو الحد الذي لا يجوز له به ان يصلي جالسا على الكرسي، ويجوز له به الا يسجد اصلا على الارض. وفي الحقيقه الذي شجع كل هؤلاء على الصلاه على الكراسي هو وضع الكراسي في المسجد. فلو ان اي عبد يزعم انه غير قادر على الصلاه من قيام، اذا دخل المسجد ولم يجد اصلا كرسيا فغصب عنه يصلي على ايه؟ على الارض. فلما راى الكرسي في المسجد الحمد لله، الحمد لله هذا من فضل الله، وروح على طول ايه؟ مرمي على الكرسي، فيترك الركوع الواجب والسجود الواجب فتبطل صلاته بلا خلاف. وفي الحقيقة لو دققنا وحققنا لوجدنا أن هذا الرجل قادر أصلا على الصلاة من قيام، ولكن لما لا كرسي انتهزها فرصة وجلس عليه، وظن المسكين أنه بهذا تصح صلاته، ولم يعلم أنه بترك السجود على الأرض بطلت صلاته بإجماع المسلمين، ولا ثواب في صلاته، وضع كل ما كان قد ما له من تعب ومشقة من حين خروجه من بيته إلى أن وصل إلى المسجد، وأظن أنه صلى صلاة صحيحة في الجماعة، وأظن أنه نال ثواب الجماعة، وأظن أن له فضلا أكبر من القادرين على السجود أو من الذين صلوا قياما لأنه كان معذورا، ومع ذلك تحمل المشقة وتكبد المتاعب حتى أتى للمسجد وصلى في الجماعة. وحقيقة الأمر أن صلاته باطلة بلا خلاف. فمن وضع الكرسي في المسجد بعد علمه اليقيني بأن مجموعة من الناس تأتي وتنتهز فرصة وجود الكراسي في المساجد فتصلي على الكراسي جالسين دون السجود، وضع هذا العبد للكرسي في المسجد مع علمه اليقيني بهذا يعتبر محرما عليه، لأنه تسبب في إبطال صلاة غيره، والإعانة على الحرام تعتبر حراما بلا خلاف نعلمه، والإعانة على الواجب تعتبر واجبة بلا خلاف نعلمه. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لعل البعض يظن بحسن نية أنه لم يضع الكرسي في المسجد أعان غير القادرين على الصلاة في الجماعة، ولم يعلم أنه أعانهم على بطلان صلاتهم دون أن يكون قد أعانهم على صحتها، ودون أن يكون قد أعانهم على أن يحظوا بثواب الجماعة. فلو ترك وضع الكرسي في المسجد لكان الرجل المعذور غير واجد إلا حالة واحدة، هو أنه يصلي على الأرض جالسا، وأن يصحى المسلم ما فيش كرسي، يقعد على إيه؟ يقعد في الهواء، ما فيش، ما لا يتمكن. فلا بد أنه سيجلس على الأرض، وبالتالي غصب عنه هذه على الأرض. يضع جبهته على الأرض، فإن كان غير قادر إما لتعب شديد في ظهره مثلا لا يمكن أن يطيقه، فإنه سيحمي ظهره وجوبا إلى القدر الذي يستطيعه، ويجب عليه أن يجعل إنسانه للسجود أفضل من إنسان الركوع. فإذا استطاع أن يجعل جبهته على الأرض فقد وجب، وإذا لم استطع بمشقة شديدة تصيبه سيكون مأجورا بهذا. وأما الذي جالس على الكرسي رحمه كده هو متعذب بعضهم يعمل كده هو يرفع كده يسجد كده يعني حتى كمان صارت مش قادر تنين شوية مع أنه أتى من بيته يمكن ربع ساعة ماشي وثلث ساعة ماشي ماشي حتى مش راكب وما قال ساعة يرجع إلى الكرسي الحمد لله روح على الكرسي ده أنت رجل ماشي ربع ساعة وعند جيت بعد ده أنت جيت ماشي ده أنت لو كنت جاي جينا شغلت على الآلة كلها مضى ده أنت ماشي يعني واي مش جاي بضر أحد ده أنت جاي ماشي يعني واي فأنا بدي أجي كرسي روح أعلى كرسي يعني قيامك للركعة لن يستغرق دقيقة أو دقيقتين تزعم أنك غير قادر على الوقوف ما أنت جاي ماشي واقف ركعتين وثلث ساعة ولا أنت جاي قاعد ما أنت جاي ماشي وماشي بكون إيه واقف ولا نايم الماشي بكون واقف ولا نايم واقف لكن لماذا لما حضرت إلى المسجد وجدت الكرسي أنت فرصة وجوده فخليت جالسا بافتراض أنك غير قادر على الصلاة من قيام مع هذا الافتراض بعيد مع هذا الافتراض بعيد لأن بما ذكرنا فهذا الافتراض أنك كنت غير قادر على الصلاة من قيام فأنت أيضا غير قادر على السجود على الأرض هذا مستحيل وإن لم يكن مستحيلا فعلى الأقل يعتبر نادر الحدوث لأن معظم من يصلي على الكرسي جالسا يمكنه أن يسجد على الأرض والذي دفعه وشجعه منعه السجود على الأرض هو الكرسي الذي وجده موضوعا في المسجد ونوهت قبل ذلك بهذا الأمر وأشرت إليه وتكلمت فيه إما تصريحا وإما تلميحا إلى غير ذلك ولعله يجد صدى في نفوس بعض الناس ولعل الذي جعلهم يستهلون بهذا هو أنهم لم يجدوا كثير ناس أو لم يجدوا عددا كبيرا من الناس لا لفقه يمنعونهم من هذا أو يصحونهم بترك هذا أو يبينون لهم أن صلاتهم بهذه الصورة لا تجوز فلعل الذي أعانهم على هذا هو شيئان وضع كرسي في المسجد وعدم إنكار أهل الفقه عليهم ولكي نعلم أن أكثر الناس قادرون على الصلاة من قيام كنت أنا رحت أصلي مرة في بعض المساجد وبعدين لقيت واحد واقف في الصف كده ولقيت كرسي من الكراسي اللي هي صغيرة ديت على الكراسي المدورة دي اللي هو الظهر يعني وراه فأنا بقسم ليا رحت شايل الكرسي عشان أعرف إيه أصلي في الصف عشان خاطر الكرسي ده كان يمنعني من السجود فرحت شايل الكرسي بقسم ليا شلت الكرسي وديته ورا الصف أتاري الرجل ده كان حاطط كرسي وراه هو واقف وبعدين صلينا اظن الركعه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه هو واقف على الكرسي ايه؟ الرجل ده كان حاطط كرسي وراه فصلى الصلاه كلها قائما وبعد ما سلمنا بصيت انت تسكت من ورا ايه؟ ده كنت بطلع عليك انت كنت بتطلع كرسي سبحانك رب يعني الراجل قال صلى صلاه كلها بدون يمين واقف طب اطلع حط كرسي وراك ليه؟ حط وراك ليه؟ عرفت بقى ان كل ليس كل عبد يطلع كرسي جالسا يعتبر معذورا بتركه لصلاتك من القيام فهو ده الكرسي ما لقوش وراه فقف وقال له ايه؟ وراجل يعني انا كنت قاعد اصلي امال انت استهجدت على ايه؟ وصليت قاعد ليه؟ كنت قاعد كرسي وراك ليه؟ فتدل يقينا على انه ليس كل عبد يظن انه غير قادر على صلاه القيام يعتبر صادقا في دعواه وتدل ايضا على انه وضع الكراسي في المسجد تعتبر يعتبر اثما في حق الواضعين ولكن في الحقيقه اعانه على البر والتقوى، ولكنه إعانة على الإيه؟ على الإثم والعدوان. السجود يشترط لصحة السجود على قول البعض أن تسجد على الجبهة، على جزء من الجبهة مع الأنف، وأن تسجد على اليدين والركبتين، وأن تسجد على أطراف أصابع القدمين. هذا يعتبر مكروه في السجود على قول البعض، ولكن الأكثرين على أنه يشترط لصحة السجود وضع الجبهة فقط على الأرض، وهذا هو الأصح. أما وضع اليدين والركبتين وأطراف القدمين فهو مشروع ومستحب وليس بواجب، وهذا وجه الشافعي، هذا قول الشافعي، وقول لأبي حنيفة، وقول أبي حنيفة. وقال الشافعي في أخرى أن هذا لا يجب، وذهب أحمد إلى وجوب وضع جزء من هذه الأعضاء كلها، يعني الجبهة وبن الأنف وركبتين اليدين وأطراف القدمين. الأشبه أن الشرط لكي يصح السجود أن تسجد على الجبهة، وأما وضع اليدين وركبتين القدمين فيعتبر مما تقف عليه الواجب هو السجود، لأنك لا يمكنك أصلا أن تسجد على الجبهة دون أن تضع لا يدا ولا ركبة ولا قدم. هتبقى طيب ازاي؟ طيب ازاي؟ فكر بقى كده، هتحط الجبهة ساعة فرض وانت يديك في الهواء ورجليك في الهواء ورجليك في الهواء، ده يمكن ابدا. فغصب عنك ستجد نفسك مضطرا او ملتزما بالسجود على احد هذه الاعضاء، لا يا ركبة مع ايد، يا ركبتين بدون ايدين، يا رجلين بدون ركبتين ايدين، عشان خاطر الجبهة ايه؟ السجود على الارض، لما تيجي تقف على الارض بس وخدك في الهواء لا يمكن ان يكون هذا ابدا. فكانه يصوت تحت السجود الجبهه وكل شيء يتوقف على وضع الجبهه على الارض، لانه كما قلنا ان كانوا قد اشترطوا وضع الجبهه فقط على الارض، ذلك معنى هذا انه لا يجب عندهم وضع جزء من بقيه الاعضاء على الارض، لان هذا لابد له لكي يتحقق السجود، والا فلا يمكنك ابدا أن توضع الجبهة دون وضع أحد هذه الأعضاء. فالشرط أن تسجد على الجبهة والأنف احتياطا، وأن تجعل بعض هذه الأعضاء أو جزءا منها على الأرض أيضا حتى يتحقق السجود. وأما وضع بقية اليدين وبقية الركبتين وبقية كره القدمين فهذا مستحب ولا تبوده. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار إلى أنفه، وركبتين واليدين وأطراف القدمين. هذا من حديث ابن عباس، من حديث العباس: أمر نبيكم أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراض، يعني سبعة أعضاء، الوجه واليدان وركبتان والقدمان. وهذا صحيح، هذا صحيح. القرينة الدالة على أن وضع كل هذه الأعضاء لا يجب هو حديث المسيء لصلاته، قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجده، بعض الألفاظ: ثم مكن لسجودك أو مكن جبهتك من الأرض، ولم يأمره لا بوضع اليدين ولا ركبتين ولا طرف القدمين، ولكن أمر بالسجود فقط، السجود لغة وضع جبهة على الأرض أو وضع جبهة على الأرض، هذه الأرض تمكن السجود، وبالتالي سيكون الحكم هو ما ذكرناه، لا يجب إلى وضع جبهة على الأرض مع الأنف احتياطا لقوله الجبهة أكثر إلى أنفه، وكذلك وضع جزء من بقية الأعضاء، لأن السجود لن يتحقق إلا بوضع هذا الجزء. يصعب أن تجعل ظهرك ممدودا في الركوع أيضا، في السجود أيضا عن المقوس، من حضرك أن تدافع يديك عن إبطائك في السجود أثناء السجود، ويتحب أن تضع يديك بحذاء منكبيك، أو أن تجعل رأسك بين يديك، وأن تجعل يديك بحذاء منكبيك، وكل هذه مستحبات ولا تتواجد، وأن تجعل أصابعك غير مفرجة، يعني أن تجعلها ممتدة إلى ذات القبلة، وأن تستقبل بأصابع قدميك القبلة، ولو سجدت على ظهور الأصابع يعني كده سجدت كده فترة تصح لما ذكرنا، وعلى قول بعضهم تشفعت في وجه أو في قول يجب أن تسجد على أطراف الأصابع، أطراف أصابع القدمين أو أطراف رفع أطراف أصابع القدمين بطون الأصابع، أما ظهر الأصابع أصابع القدمين فلا يجوز السجود عليها. وعلى قول من قال السجود يصح بأي هيئة والشرط هو وضع الجبهة، فعلى هذا القول تكون الصلاة صحيحة، ويكون وضع اليدين ويكون وضع أطراف القدمين أي بطون أطراف القدمين مستحبا وليس واجبا. أنا أقول هذا لتوضيح أن الباب فيه اتساع في تيسير، وما كان فيه تدقيق ذكرته، وما كان فيه تيسير أذكره أيضا حتى لا يحدث حرج لبعض المصلين أو لكثير منهم. كثير من الناس أعتقد أنه إذا سجد دون أن يضع ركبتين، دون أن يضع أطراف أصابع قدميه على الأرض بطلت صلاته، وبعض الناس يعتقد أنه إذا لم يسجد على ركبتيه ويديه وأطراف أصابع قدميه بطلت صلاته، ولكن الجواز أوسع من هذا بكثير، والسجود يصح، والهيئة الكاملة للسجود هي أن تضع جبهتك وأنفك على الأرض، وأن تضع يديك وركبتيك وأطراف أصابع قدميك على الأرض. يستحب أن تجعل بطنك غير محمول على الفخذين، ويستحب لك أن تدافع يديك عن إبطائك كما ذكرنا، ويستحب أن تجعل العقبين مرصوصتين، يعني أن تجعل القدمين ملتصقتين، مش كده وانت الكلام ده وانت واقف وانت في حالة القيام يشرع لك أن تجعل قدميك منفردتين انفراجا وسطا، فمش وسعهم أو كده ومستمرهم أو كده وانت واقف، هتبقى تعمل يبقى أنت واقف وأنت واقف لتكون متزنا تنقطع رجليك جنب بعض كده، فيشرع لك أن تضع قدميك منفردتين عن بينهما فرجة متوسطة، هذا إن كنت منفردا أو إن كنت إماما، أما إن كنت مأموما فيشرع لك أن تلصق كعبك بكعب أخيك ومنكبك بإيه؟ بمنكب أخيك. فالسنة بالنسبة للصف أن يجعل كل مصل كعباه وكعب رف، لو بنت بيجي عندنا سبع مية أن تجعل كعبك ملتصقا بكعب أخيك من ناحية اليمين من ناحية اليمين من ناحية الشمال، وأن تلصق منكبك بمنكب أخيك من على يمينك ومن على يسارك، وألا توجد فرجة في الصف بينك وبين أخيك. في السجود يستحب لك أن تجعل قدميك ملتصقتين، يعني أن ترص العقبين، أن ترص القدمين، يد الاثنين لكن في بعض كده، وألا تجعل قدميك منفردتين، هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسواء جعلت القدمين مرصوصتين أو جعلت القدمين منفردتين فصلاة تصح، ولكن الخلاف في الأفضل. يجوز لك أن تسجد على كور العمامة وعلى القلنسوة يعني كده ان كانت القلنسوه قد غطت الجبهه كلها جاز لك ان تسجد على القلنسوه او على كور الامام، ولكن مع الكراهه الا من عذر. ان كانت الجبهه بها جرح، ان كانت الجبهه بها عذر ولم تستطع ان تسجد على الجبهه مكشوفه، كنت تصب بمشقة شديدة إن سجدت على الجبهة مكشوفة، فلا كراهة إذا سجدت على كور العمامة أو على العصابة أو على الرباط الذي ربطت به جبهتك، فتكره الصلاة على كور العمامة إلا من عذر. أقول تكره ولا أقول تحرم، لأن كثير من المسلمين ذهبوا إلى جواز أن تسجد على كور عمامتك وعلى قلنسوتك وأن تصلي وأنت تلبس القفازين وأن تصلي وأنت تلبس ثوبا يغطي ركبتين وأن تصلي وأنت تلبس جوربا وخفين إلى غير ذلك، والصلاة تصح ولو لم تكن هذه الأعضاء كلها مكشوفة. الجبهة على الخصوص ذهب بعضهم كالشافعية إلى أنه يجب أن يسجد على جزء منها، فلو سجد على كور عمامته ولم يمس جزء من جبهة الأرض أو ما يسجد عليه بطل صلاته للعذر. إذا كان هناك جرح يؤلمه ولم يستطع أن يسجد على جبهة مباشرة واحتاج للسجود على كور العمامة أو على العصابة جاء، وأما إذا أمكن السجود على الجبهة دون أن تكون هناك مشقة شديدة تصيبه وسجد على كور العمامة بطلت الصلاة عند بعض كالشافعية، ولكن الأكثرين على أن الصلاة تصح مع الكراهة إكراه التنزيه دون التحريم. وهذا هو الأشبه. تقول في السجود استحجازا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، ويجوز ان تقول سبحان ربي الاعلى وبحمده. يجوز ايضا يستحب لك ان تقول، لا اقول يجوز، ربما يجوز ولكن هو مشروع يعني يستحب. سبحانه قدوس رب الملك والروح، وكذلك يستحب لك ان تقول سبحانك اللهم رب الحمدك اللهم اغفر لي، وهذا وارد عن النبي عليه الصلاه والسلام. وكذلك حضرت أن تقول سجد وجهي للذي خلقه فصوره وثقت معه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. سجد وجهي للذي خلقه وصوره أو خلقه فصوره وثقت معه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام إما بنفسه أو بلفظ قريب منه. كذلك يصحب لك ان تكثر من الدعاء في السجود، يصحب لك ان تكثر من الدعاء في السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب لكم عبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء، وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الا وان نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا ام ركوع، فاعظم فيه الرب. واما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقانن ان يستجاب لكم، يعني فجدير ان يستجاب لكم، اي هذا موضع جدير ان يستجاب الدعاء فيه فاكثره من الدعاء في السجود. واما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقانن ان يستجاب لكم، يعني فجدير ان يستجاب لكم. فاستحب الاكثار من الدعاء في السجود، ويحب ان تقول الصفه التي ذكرناها، ولكن بعضها اشد استحبابا من البعض. الذي يحب استحبابا اشد هو التشبيح بلفظ سبحان ربي الاعلى في السجود، فلا قلته ثلاثا فهذا عبد الكمال، ولا قلته خمسا فهذا افضل، ولا قلته 11 مره فهذا افضل، ولكن نسبة للإمام ينبغي أن يراعي حال المأمومين. فإذا صلى منفردا أطال بما شاء، وإذا صلى إماما مع قوم محصورين راضين بالتطويل جاز أو شرع له أن يأتي بذلك كلها من كرم الدعاء. إذا كان إماما لقوم لا يرضون بالتطويل لمشاكل أو لمرض أو لغير ذلك فلا يجوز له أن يطول الصلاة بالناس بالحد الذي يصيبهم بالمشقة لقوله صلى الله عليه وسلم. إذا أما أحدكم أو صلى أحدكم إماما بالناس فليخفف من أما بالناس فليخفف فإن فيهم السقيمة والضعيفة والكبيرة وذال حاجة. فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. بعد أن تسجد يجب عليك أن تجلس بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة على قول أكثر المسلمين أو بلا خلاف نعلمه إلا عند الحنفية على اعتدال في الجلسة بين السجدتين ركن. لم تبقى ما كده وعند الحنفية لا ليس هذا ركنا وقوله مرجوح. وعلى قول الأكثرين الاعتدال في الجلسة بين السجدتين ركن والجلسة بين السجدتين أصلا ركن فيعدف أركان الجلسة والاعتدال في الجلسة والاطمئنان في الجلسة بين السجدتين. فقولي الجلسة بين السجدتين أقصد بها الجلوس فقط. فلو جلست ثم سجدت ثانية مباشرة دون اطمئنان فقد تركت ركنا آخر عليه لاطمئنان. لو جلست وكنت منحنيا بظهرك دون أن تكون معتدلا فقد جلست ولكن تركت ركنا آخر عليه لاعتدال في الجلس. خذ بالك من هذه الأركان. فالاطمئنان في الجلس من السجدتين ركن والجلسة نفسها ركن والاعتدال فيها ركن. فلو أخللت بأحد الشركان بطل خرس على قول جمهور المسلمين. يشرع في الجلسة يعني يستحب أن تجعل يديك مبسوطتين على فخذيك أو على ركبتك يعني في الجلسة بالسجدتين تجعل يديك على الفخذين أو على ركبتين هذا جائز وهذا جائز ولكن لا تقبض أصابع يدك اليمنى أو اليسرى في الجلسة بين السجدتين. يشرع أن تجعل اليدين على ركبتين والفخذين مبسوطتين يعني ليستا مقبوضتين يعني الشد هذا في الجلسة بين السجدتين. ويشرع يعني الصحاب أن تجلس على قدمك اليسرى وأن تنصب قدمك اليمنى. هذه يسمى جلسة الافتراش. في الجلسة بين السجدتين يستحب أن تجلس على القدم اليسرى يعني القدم اليسرى تجلس عليها وأن تنصب القدم اليمنى وأن تجعل أصابعها مستقبلة للقبلة يعني أصابع القدم اليمنى. ولو جلست في الجلسة بين السجدتين على عقبيك يعني جبت رجلك كده هو الاثنين مع بعض وبعض كده هو وجلست على العقب ده اسمه العقب وده اسمه العقب. فلو جلست كده حطيت الاثنين على بعض وجعلت الإليتين تمسان العقبين فده يسمى إقعاء. ولكن هذه الهيئة للإقعاء مشروعة وكان العبادلة يقول أو قال بعضهم إنه السنة يعني يستحب لك في بعض الأحيان إذا جلست بين السجدتين أن تجلس على العقبين، وليس بلازم أو ليست الصورة الوحيدة المستحبة هي أن تجلس على رجلك على قدمك اليسرى وأن تنصب القدم اليمنى. فهناك جهة أخرى مشروعة مستحبة، وهي أن تجلس على العقبين. العقبة هو ممكن تعمل كده تتغلبين وقتين كده وتجلس على العقبين، أو أن تجعل القدمين نائمتين هكذا وتجلس على العقبين. هذه هيئة المشروع. يصحب لك أن تقول في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني تقول رب اغفر لي وتكرر. ويصحب لك أن تقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارحمني وارزقني واهدني أو عافني. هذا كله مستحب. ولو قلت رب اغفر لي وارحمني واجبرني فهذا لك فيه أجر، ولو قلت رب اغفر لي فقط فلك في هذا أجر. والأفضل أن تأتي بما شرع، أي الأفضل أن تذكر في هذه الهيئة بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، وبما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شرعه لأمته. فأشرع لك في الجلسة بين السجدتين أن تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وتراجع أكثر فذلك جائز أو ذلك مشروع. ولو قلت رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارحمني وارزقني واهدني واعطني واعف عني أو اهدني وسامحني واهدني واعطني، فهذا أيضا مشروع، إلا أنه في بعض هذه الألفاظ لا يحضرني على وجهه، فهذه معظم الصيغة. ولعل وهمت في بعض ألفاظها، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني واعطني واعف عني، إما أنه حدث عندي وهم في بعض هذه الألفاظ أو أتيت بها على وجهها. الجلسة بين السجدتين ركن كما ذكرنا، وعلى قول بعضهم كالحنابلة يجب أن تقول مرة واحدة رب اغفر لي، يعني عند الحنابلة سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة واجب، سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة واجب، سمعنا من حمده تعتبر من ذبات الصلاة، ربنا لك الحمد من شكر المأموم تعتبر واجبة من ذبات الصلاة، تعتبر واجب من واجبات الصلاة، رب اغفر لي في الجسد بين السجدتين تعتبر أيضا من واجبات الصلاة. وعلى قول الجمهور كل هذا مستحب وليس بواجب. الواجب عند الحنابلة ما إذا تركته عمدا ما فرض الصلاة، وإذا تركته سهوا نجب عليك السجود السهو. يختلف حد الواجب عند الحنابلة عن حد الواجب عند الحنفية. الواجب عند الحنابلة وتولد إذا الذي إذا تركته عمدا ما فرض الصلاة وإن تركته سهوا وجب عليك السجود السهو. عند الحنفية الواجب عندهم وتولد إذا تركته عمدا فصلاته تصح بدونه وتجب عليك الإعادة وكانت صحيحة، وتركته سهوا وجب عليك سجود السهو. لدى الحنابلة رب اغفر لي مرة واحدة تعتبر واجبة في الجلسة بين السجدتين، وما زاد على ذلك كان سنة. ناخذ بالأحوط وحافظ على هذه الصيغ حتى تكون صلاة صحيحة بإجماع المسلمين. بعد الجلسة بين السجدتين يجب عليك أن تسجد سجدة ثانية، والسجدة الثانية ركن بإجماع أئمة المسلمين في كل صلاة، سواء كانت نافلة أم فريضة، إلا بالنسبة لصلاة الجنازة فإنه لا ركوع فيها ولا سجود. أما صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة النافلة وصلاة الفريضة وصلاة الخوف لا يجزئ في كل تلك الصلوات إلا أن تسجد سجدتين في كل ركعة. مش مترتبة الخوف في حالة الخوف الشديد جاز لك أن تصلي وأنت ماشي في الطريق دون ركوع وسجود، وهذا تجره مستثنى أصلا للخوف الشديد وللعذر الذي يمكنك معه أن تركع وأن تسجد في أثناء صلاتك. بعد أن تسجد السجدة الثانية قم للركعة التي تليها، هذا كله في ركعة واحدة، وافعل في الركعة التالية ما فعلته أصلا في الركعة الأولى إلا أنها تكبيرة الإحرام. ومن حيث التعوذ قبل القراءة فيسرع أن تتعود قبل القراءة في الركعة الأولى، أما مش في الركعة الثانية فلا تتعود، ولا تعوذ على قول البعض فهذا يكون مشروعا أيضا، ولكن على قول البعض لا يسرع لك أن تتعوذ إذا قمت الركعة الثانية، وهذا هو الأسباب. إذا قمت الركعة الثانية يستحب لك أن تجلس جلسة قصيرة بعد السجود وقبل القيام ركعة الثانية، هذه جلسة تسمى جلسة الاستراحة، وهذه سنة وليست واجبة عند أحد من أمة المسلمين. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يجلس جلسة أو حتى يجلس جلسة خطيرة، يعني كان إذا سجد السجدة الثانية فما دام سيقوم ركعة الثانية للركعة الثانية، هذا معنى كان إذا كان في وتر من صلاته، وتر يعني ركعة أولى، وتر ركعة ثالثة لأنه في الركعة الأولى بعد أن يسجد السجدة الثانية سيكون مقارنة بركعة الثانية، فقبل أن يقوم بركعة الثانية قبل أن يجلس بعد السجدة الثانية جلسة قصيرة ثم يقوم. وكذلك بعد الركعة الثالثة بعد أن يسجد السجدة الثانية من الركعة الثالثة يستحب له قبل أن يقوم للركعة الرابعة أن يجلس جلسة قصيرة دون اطمئنان في الجلسة يعني ويقوم. إن فعل ذلك فذلك مشروع وذلك مستحب وذلك أفضل، ولما فعل كانت صلاته صحيحة. وبعد ذلك إذا صليت ركعتين وكانت الصلاة ثنائية كالصبح وغيره وجب عليك أن تجلس وأن تتشهد. إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فاجلس جلسة تتشهد فيها التشهد الأوسط بعد ركعة الثانية وبعد الثالثة أو الرابعة تجلس جلسة أخرى تتشهد فيها التشهد الأخير. الجلسة الأولى تسمى الجلسة الوسطى والتشهد الأول يسمى التشهد الأول أو التشهد الأوسط، والجلسة الثانية تسمى الجلسة الأخيرة أو الجلسة الأخير، والتشهد الثاني يسمى التشهد الأخير. التشهد لو عدت ألفاظ يجوز لك أن تتشهد بأي لفظ من تلك الألفاظ ما دام قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد بسند صحيح عنه، وهذا بلا خلاف نعلمه، فليس بواجب أن تتشهد بلفظ الوارد عن ابن مسعود، وليس بواجب أن تتشهد بلفظ الوارد عن غير ابن مسعود، ولكن يجوز لك أن تتشهد بأي لفظ ورد ما دام قد صح أو حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأفضل أن تتشهد بلفظ ابن مسعود، وهذا قول الكثيرين. لفظ ابن مسعود في الصحيح وفي غيره: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورد عن ابن عباس أيضا مرفوعا، ورد عن عائشة، ورد عن أبو موسى الأشعري، ورد عن جابر بن عبد الله، ورد عن عمر بن الخطاب، ورد عن غيرهم من الصحابة أحاديث أيضا في ألفاظ التشهد، منها المرفوع ومنها الموقوف ومنها الحسن ومنها الصحيح ومنها الضعيف. حديث ابن عباس بلسان التشهد ورد مرفوعا وحسن أو صحيح، حديث ابن مسعود ورد مرفوعا وصحيح، حديث أبي موسى ورد مرفوعا وصحيح، حديث ابن عباس أخرجه الشافعية أو الشافعي رأى أن الأفضل أن تتشهد لفظ حديث ابن عباس لأن فيه زيادة، وهي قوله المباركات، التحيات لله، التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حديث ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات، ليس في لفظ به المباركات. فلما راى الشافعي ان حديث ابن عباس بسند التشهد فيه لفظه المباركات اعتبر الاتيان بهذه الصيغه للتشهد افضل من الصيغه التي وردت عن ابن مسعود، وكلتا الصيغتين يجوز لك بلا خلاف نعلمه ان تاتي بهما في الصلاة، يعني إن أردت أن تأتي بصورة ابن عباس فهذا جائز، وإن أردت أن تأتي بصورة ابن مسعود فهذا جائز، ولكن الأفضل عند الحنفية وغيرهم أن تأتي بصورة ابن مسعود لأن الرواة لم يختلفوا فيها كما اختلفوا في غيرهم من الصور. هناك لفظة أخرى للتشهد هي واردة عن عمر أو عن أبي موسى الأشعري: التحيات لله، التحيات لله، الصلوات لله الطيبات، الصلوات الطيبات لله، والصلوات لله الطيبات لله، السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما أنها بهذه الصيغة لحروفها أو بقريبة منها. كذلك ورد أظن عن علي بسم الله أكثر الأسماء: الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا أكفر على وجهه، ولكن هذه الصيغة أظن واردة من سند ضعيف أو لا تكون بالحجة. إن أخذ إجماعا أنه يجوز لك أن تأتي بأي صيغة من تلك الصيغ ما دام قد صح أو حسن سندها وكان مصانع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان الحديث موقوفا وليس في مجال فهذا فيه كلام. أدنى ما يجزئ في التشهد التحيات لله، سلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا لم تقل مثلا سلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، أو لم تقل التحيات لله، أو لم تقل أشهد أن لا إله إلا الله، أو لم تقل أشهد أن محمدا رسول الله، بطل التشهد، وبالتالي تبطل الصلاة بذلك، لأنك تكون قد التقصت من التشهد لفظة لا بد منها كالفاتحة مثلا، ولو تقصتها متعمدا دون أن تأتي بها فقد بطل الصلاة، وإن تقصتها فيجب عليك أن ترجع إليها وأن تقولها، كما هو الحال بشأن الفاتحة إن تركت منها آية إما عمدا وإما سهوا. أدنى ما يجزئ، يعني الصيغة التي لابد منها ما ينفعش أقل من كده، التحيات لله، سلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته، أو رحمة الله دون بركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. التشهد الأوسط على قول بعضهم سنة مؤكدة، وعلى قول البعض واجب، والجلوس للتشهد الأوسط على قول بعضهم كالشافعية سنة مؤكدة، والجلوس لها سنة مؤكدة، له سنة مؤكدة على قول البعض. التشهد الأوسط واجب والجلوس له واجب، على قول البعض التشهد الأوسط سنة مؤكدة والجلوس له سنة مؤكدة. واحتج من قال أن التشهد الأوسط ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة، كذلك الجلوس له، احتج بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن بحينة أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فشهى عن التشهد الأوسط أو عن الجلوس الأوسط فقام، فشبحنا له وقال فاستمر قائما ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم، أو ثم كبر وسجد ثم جلس ثم كبر وسجد ثم سلم. فعلمنا أن هذا، ظننا أن هذا من أجل ما كان قد نشي من الجلوس. فذهبوا إلى أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ناسيا التشهد الأوسط، لما قام ناسيا التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة واستمر قائما ولم يعد للجلوس لكي يتشهد، ولم يعد للجلوس، ولما جبر هذا بسجود السهو اعتبروا أن التشهد الأوسط الجلوس له سنة لأنه كان واجبا كالقيام وغير ذلك، لا راجع النبي عليه الصلاة والسلام ولا جلس وتشهد ثم قام كما هو الحال بشأن الركن. فلما استمر قائما ولم يعد للجلوس والتشهد وجبر هذا بسجود السهو، علم من هذا أن التشهد الأوسط ليس واجبا وكذلك الجلوس للتشهد الأوسط. هناك قول آخر والأشبه أن هذا الحديث يدل على أنه يفرق بين التشهد الأوسط والجلوس للتشهد الأوسط عن الركن، لأن التشهد الأوسط يعتبر واجبا والجلوس له يعتبر واجبا، وهذا يختلف عن الركن. فما دام النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد للجلوس وللتشهد، قال من هذا أنه ليس ركنا كقراءة الفاتحة وكركوع السجود إلى غير ذلك. ولما سجد للسهو، ولما أنه واجب، أن سجد السهو عند بعضهم واجب وليس سنة مؤكدة كما قال الشافعية، فكأن الشافعية لما كانوا يرون سجود السهو سنة مؤكدة، ولما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام جبر ترك التشهد الأوسط والجلوس له بسجود السهو، فلما كان سجود السهو سنة ولما أنه جبره بسنة فكل جلوسه وتشهد أيضا سنة، لأنه لكان واجبا لما كان قد تركه وجبره بما هو سنة، لأن الواجب يجبر بما هو واجب، وأما من يجبر بما هو سنة لأن كل في جلسة أن تترك وجلسة أن تفعل، أما الراجل فلا يجوز لك تركه. الذين قالوا بوجوبه قالوا أن سجود السهو واجب، وإذا لا اختلاف ولا منافاة بأن يكون ترك السجود ترك الجلوس والتشهد لأنه دبره ضم هو واجب هو الإيه سجود السهو. الأشمل سجود السهو واجب وليس سنة مؤكدة، والأشمل الجلوس السهو الأوسط واجب وكذلك السهو له واجب، بمعنى أنه إن تركه سهوا قال ولا يجب أن يسجد السهو، فإن كان القيام أقرب استمر قائما ولا يجب له أن يجلس كما هو المعهود عند الناس والمشهور بينهم، وإن كان الجلوس أقرب فليجلس وليتشهد ولا شيء عليه. إن كان القيام أقرب وترك التشهد ناسيا وقام فرفض تحت أمن المشرع وكان القيام أقرب وجب عليه أن يستمر قائما، فإن جلس بطل الصلاة على كل كثير من المسلمين. الأشبه أن سجود السهو واجب، الذين قالوا إنه مستحب أو سنة مؤكدة احتجوا بحديث أذكره لأن فيه لفظة غير محفوظة وإثم الفائدة أذكرها أيضا. من حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ما استيقن وليأتي بركعة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان قد صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان، وإن كان قد صلى خمسا شفعنا صلاته، إن كان قد صلى خمسا شفعنا صلاته، وإن كان قد صلى أربعا أو إتماما الأربع كانتا ترغيما للشيطان، أي كانت سجدة السهو مرغمتين للشيطان. الحديث معناه إذا شككت في صلاتك هل صليت ثلاثا أم أربعا وجب عليك أن تبني على اليقين هو الأقل، يعني اجعلها ثلاثا وهات ركعة أخرى ثم اسجد للسهو سجدتين قبل السلام، فإن كانت الركعة التي أتيت بها خامسة عند صلاه العقيقه اربعه ولما شككت يا ترى ثلاثه واربعه ولا تبنى على يقين هو الاقل، فان كنت قد صليت اربعا حقيقه واتيت بركعتك فتكون خامسه فان السجدتين سهو تجعلان صلاتك شفعا، يعني كانهم بمثابه ركعه زائده تعتبر سادسه لانك صليت خمسا فسجود السهو يعتبر شافعا للخمس فتكون قد اتيت بركعه شادسه، فبدلا من تكون قد صليت وترا تكون قد صليت ايه شفعا، فان كان قد صلى خمسا شفعنا صلاته، يعني هاتان السجدتان تكونان بمثابه ركعه تعتبر شادسه لهذه الخمس، وان كان صلى اكثر من اربع يعني الركعه اللي جابها وتمتم للاربعه صحيح كانت أي سجدة السهو ترغيما للشيطان. بلغ المحفوظ هذا الحديث لفظ آخر وهو بالتلف الأول إلى أن فيه فإن كان قد صلى خمسا إن كان قد صلى خمسا كانت الركعة والسجدتان له نافلة، وإن كان قد صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. هذا حديث كلام كثير جدا باختصار شديد. هذا اللفظ اعتبره الألباني محفوظا أرجو فقه الجامع أظن حسنه، واعتبره النووي في المجموع محفوظا ومن عليه المذهب هو ان سجود السهو سنه لقوله كانت الركعتان والسجدتان نافله، والنافله يعني ما زاد على الفريضه، واعتبره الشيرازي في المهذب محفوظا وبنى عليه هذا وهو ان سجود السهو عندهم سنه لقوله كانت الركعه والسجدتان نافله، ولكن بعد التحقيق والتدقيق تبين أن هذا اللفظ غير محفوظ، واللفظ المحفوظ هو لفظ الجماعة. فإن كان قد صلى خمسا شفعنا صلاته، وإن كان قد صلى أتماما الأربع كانت إيه؟ تعظيم من الشيطان. اللفظ غير محفوظ، إن كان قد صلى خمسا كانت الركعة والسجدتان نافلة، وإن كان قد صلى أتماما الأربع كانت ترغيما للشيطان. الغير محفوظ ده إيه؟ كانت ركعة والسجدتان إيه؟ نافلة. فكانت النافلة لم غير محفوظة، فحسنها غير محفوظة فكانت غير موجودة. وحسن حديث بدونها لا يدل اطلاقا على ان السجود الثاني يعتبر نافله، فتدل على انه يمكننا ان نقول ان السجود الثاني سنه مؤكده في هذا الحديث، ونحتاج الى دليل اخر يدل صراحه على انه سنه مؤكده. هذا اللفظ وقع للابن فيه وهم، ولانه فيه ما هو وهم، والشراج وغيرهم ايضا، واللفظ غير محفوظ لانه راه جماعه كثيرون. خذ بالك، ولا بلاش عشان خاطرك من يكفي يكفي ما ذكرناه من ثاني هذه الفروع. المقصود باختصار شديد اقول ان ابا خالد الاحمر رأى هذا الحديث، اظن عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري، ورواه جماعة كثيرون منهم سليمان بن بلال وغيره باللفظ الآخر. وخالف أبو خالد الأحمر فيما أذكر الجماعة، فتفرد باللفظ الذي فيه كانت الركعة والسجدتان نافلة، وخالف هذا اللفظ. وكتب نرى الحديث باللفظ الأول وهو فإن كان قد صلى خمسا شفعنا صلاته إلى آخر الوارد، وهو منفردا يعتبر صدوقا يخطئ. فإذا كان قد روى الحديث جماعة هم أثبت واحد كثير جدا منهم في مجموعهم بهذا اللفظ، سيكون لفظه غير محفوظ، ويكون اللفظ الأول هو لفظ جماعة هو المحفوظ. الجلسة الاتصال الأوسط واجبة، والتشهد الاوسط واجب، ولا عذر لمن قال ان التشهد الاوسط يعتبر سنه مؤكده، وكذلك الجلوس التشهد الاوسط يعتبر سنه مؤكده، لا عذر لهم احتجاجين بالحديث الذي ذكرناه، لانه ثبت اللفظ فيه غير محفوظ، وبالتالي يمكن ان نقول ان الحديث بان صراحه على ان تشهد على ان جلوس السجود يساوي سنه، وبالتالي يمكننا ان نقول ان الجلوس ان جلوس التشهد الاوسط تعتبر سنه، وكذلك الايه التشهد الاوسط. غير ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام امر المسيء لصلاته بالجلسه الوسطى والتشهد الاوسط، فقال من حديث محمد بن اسحاق عن يحيى بن علي بن خلاد عن ابي عن رفاعه بن رافع قال اذا جلست في وسط الصلاه فافترش قدمك اليسرى ثم تشهد. هذه من زياده محمد بن اسحاق صدوق، ان قلنا هي زياده من ثقات فتقبل ولكن مخالفة لبقية الروايات، وإن قلنا حدث فيه حدث منه وهم، ففي الحالة نقول هذا اللفظ غير محفوظ، ولكن الأشبه أنه ضمن الزيادات التي وردت في الحديث واحتج كثير من الأئمة بها. فهذا الحديث يدل على أن التشهد الأوسط واجب والجلوس له واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من سنة ثلاثين به، فقال كان جلس في الصلاة إذا جلست في وسط الصلاة فافترش قدمك اليسرى، تجلس عليها يعني، ثم تشهد. في الاحتياط يقتضي أن يكون التشهد الأوسط واجبا، والجلوس له أيضا واجبا إن لم يكن ركنا. ولدنا دعنا نقول هو واجب دون أن يكون ركنا، وحديث إيه؟ عبد الله بن بحينة الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استمر قائما ولم يرجع للجلوس وجبر هذا بإيه؟ بسجود السهو. ولو كان ركنا يجب الرجوع له كبقية الأركان، فلما لم يرجع رغم هذا أنه يختلف الحكم عن بقية الأركان، ولما أمر المسيء لصلاته به أي للجلوس والتشهد علم أنه واجب، فهذه قرينة تدل على وجوبه بالإضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاتكم أركان وأصلي، وما علمنا أنه فرق التكبير الأوسط حال حياته أبدا وكذلك الجلسة للصلاة الأوسط. يصعب لك في التكبير الأوسط أن تزيد لفظة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولو أتيت بالصيغة الكاملة للصلاة عليه في التكبير الأوسط فهذا يشرع، ولكن هذا موصول للتكبير الأوسط ولا لجلسته، لأن هذا لا يعتبر منافيا للإطار، أي لا يلزم من تقصير التشهد الأوسط والجلسة الوسطى ألا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالسرعة الطويلة، لأن هذا لا يعتبر أيضا موجبا للإطالة. لو اقتصرت على قدر صلى على محمد فهذا يكفي في إصابة السنة، ولو قلت وعلى آل محمد فهذا يكون أفضل، ولو صليت عليه بصورة كاملة فهذا يكون أفضل، والحد المجزء لإصابة السنة أن تقول اللهم صل على محمد، ده سنة ولا واجب؟ سنة. ما علمنا خلافا بين أحد من المسلمين في أن الصلاة عليه في الصف الأوسط ليست ركنا ولا واجبا، والخلف بينهم في مشروعيات نهاية الاستحباب من عدمه، فعلى قول الشافعية يصعب لك أن تأتي بها، وعلى قول الحنفية لا يصعب لك أن تأتي بها، وقولهم مرجوح، والأشبه أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام بعد الصف الأوسط تعتبر سنة، والأفضل أن تكون بالصيغة الإيه؟ الكاملة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يجوز لك أن تقول في العالمين في الجزء الأول وفي العالمين في الجزء الثاني، ويجوز لك أن تقول الصيغة بدون اللفظ في العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز لك أن تقول في العالمين في الصلاة وهو العالمين في المباركة. ولو صليت عليه صلى الله عليه وسلم بصيغة أخرى واردة حسنة أو صحيحة فالصلاة تصح بلا خلاف، نعلم يكون هذا أفضل، يعني ليس بشرط لإصابة السنة أن تصلي عليه بصيغة التي المسمى عند العامة وعند الكثير من الناس الصورة الإبراهيمية، ولكن إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صورة أخرى فلك أن تصلي بها عليه على الصلاة والسلام سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، والصلاة عليه على الصلاة والسلام في الصورة الأوسط سنة وليست واجبة على قول أحد من المسلمين وليست ركنا على قول أحد من المسلمين، والأفضل أن تأتي بها، والأكمل أن تأتي بالصورة الكاملة. ولو قلت اللهم صل على سيدنا محمد جاز، ولكن الأولى أن تقتصر على قولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما هو وارد في صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لو قلت اللهم صل على سيدنا محمد جاز، ويمكننا أن نقول أن الصلاة تبطل ذلك، ويمكننا أن نقول أنه لا يشرع، يمكننا أن نقول أن هذا يحرم أو أن هذا يعتبر مكروها تحريما، هذا يقوله الجاهل وأما أهل الفقه فلا يقولون بذلك، يقولون أصلا إنك لو جئت لفظة سيدنا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد في الأخير أو في الأوسط معالم أحد يقول إن هذا كره تحريما، إلا أنه لعله يكون قد قال الحنفية إن التشهيد في الصلاة لا يشرع، واحتجوا بحديث لا تسيدون في الصلاة، وهذا الحديث غير صحيح أصلا. وأما احتجاج الشافعية على جواز أو على استحباب زيادة لفظ سيدنا فاحتجاجهم له وجه. احتجوا لأن امتثال الأمر إن كان فيه قلة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام يفضل عليهم مخالفة الأمر، وإن كان فيه تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر المورد، لما قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، فامتثال الأمر يكون بقولك اللهم صل على محمد. هذا أعتبره فيه قلة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قل له محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا خالفت الأمر وأتيت بلفظة سيدنا مع أنها ليست واردة في الحديث فيكون هذا أفضل من امتثال الأمر بترك لفظة سيدنا لأنها ليست واردة في الحديث. ما دليل على ذلك؟ في حديث صلح الحديبية، حديث طويل جدا، فيه أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله أهل مكة أو فلان من فلان، قال عروة بن مسعود الثقفي والذي كان يكون معه الصلح، قال لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك أو ما صددناك، ما نحن من صدق ليه أو من حربك ليه، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، ما تقولش محمد رسول الله، قل ايه محمد بن عبد الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، أظن كان علي بن أبي طالب الذي يكتب، امحو امسح امسح لفظة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال علي والله لا امسح اسمك ابدا. هذا ورد في الحديث ما حضور منه، أظن كان الحسن صحيح. فكان علي عمري أطاع الأمر وأعطى الأمر، أعطى الأمر لأنه وجب أن يتخذ الأمر فيه قلة أدب أو عدم فيه عدم احترام للنبي عليه الصلاة والسلام، عدم اعتراف بحقه أو بقدره العظيم عليه الصلاة والسلام، ورأى أن عصيان الأمر مع عدم محو لفظة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتبر أكرم أو أفضل. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلو كان محرما أو مكروها لأنكر، ولكنه أقر على ذلك أو ترك على الأقل أن ينكر على ذلك. هذا حديث، حديث آخر في الصحيح من حديث أهل النكار، الحديث في قصة باختصار شديد، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد تأخر، فتقدم أبو بكر لكي يقلد الناس، فلما دخل أبو بكر في الصلاة أتى النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الصف، فأكثر الناس التصفيق على عهد سقف، وكان من عادة البكر أنه لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فجاوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف في الصف خلفه على الصلاة والسلام. بس كده لا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقف الصف عليه الصلاة والسلام. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إليه أن يستمر، يعني خليك صلي صلي. فرجع القهقرة يعني رجع الورد وحمد الله على ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام. فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل الصلاة بالناس، وبعد أن انتهى من الصلاة قال لأبي بكر: ما لك لم تصلي بالناس وقد أمرتك؟ فما قالتش ليه؟ أنا قلت لك صلي. فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلمة، شوف الكلمة، مع أن النبي أمره بأن يستمر في الصلاة، ما سمعت الكلمة، لم يسمع الأمر، ورجع القاهرة من رجل وراء، وقف الصف، وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس. فلما قال له النبي ذلك عليه الصلاة والسلام في بعد انتهاء الصلاة، قال: ما كان لابن أبي قحافة، ما كان في صح أبدا لابن أبي قحافة أن يصلي إماما والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إيه؟ مأموما. فكان لهم تأخر الأمر والعصر الأمر. عصر الأمر. طب ليه؟ لأنه وزن أن يكون أمري في قلة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. ووجد أن عصيان أمره مع الأدب واحترام النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر أفضل من امتثال أمره مع إيه؟ ترك الاحترام وقلة الأدب. ولهذا كان احتجاج شفاعته على قولهم انه يجوز او يستحب ان يجوز لفظ سيدنا في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، يعتبر احتجاجا له وجهه، ولكن لا اقول بوجوبه ولا اقول باستحبابه، ولكن اقول للقوم وجه فيما ذهبوا اليه فلا ننكر هذا القول، وان كنا نرى ان الاشبه الا تقول، ولكن ان رايت من يقول أو إن سمعت من يقول فلا تعنف ولا توبخ ولا تتهم بالابتداع ولا تتهم بارتكاب المخالفة، لأن الرجل قال سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد، ولا يقول اللهم صل على إيه؟ على محمد. ما تقولش ده مبتدع، ده خالف السنة، ده فيه وفيه، ده أنا مش هصلي وراه، تصور بيقول اللهم صل على سيدنا محمد. فلا تنكر إن كنت لا ترى فلا تنكر، يعني تقول لا هذا محرم، هذا ابتداع، هذا فسق، هذا خطا فاحش، لأن قوم لهم حجة على ما ذهبوا إليه، وحجتهم لها وجه من الصحة لدرجة كبيرة، وإن كان هذا القول في الصلاة لا نراه، ولكن إذا حدث وقلته في الصلاة فلا حرج عليك، وصلاة الصح بلا خلاف بين أحد من المسلمين، إلا ما كان من قول الحنفية فيما ذكرناه، وأظن هذا لا يصح عنهم والله أعلم. والحديث الذي فيه نفس الدين في الصلاة وأرسان أصلا فلا حجة فيه. التشهد الأخير والجلسة الأخيرة، ذهب أكثر من المسلمين إلى أن التشهد الأخير يعتبر ركن من أركان الصلاة، وهذا قول الشافعية وقول الحنابلة وقول أظن المالكية أيضا، إلا أنه لعله يكون قد ذهب إلى أنه ليس بواجب. وذهب الحنفية إلى أن التشهد الأخير واجب أظن أو ركن، والجلسة الأخيرة ركن أو واجب، لا حضور لا حضور، هذا على وجهه. المهم أن أقول أن التشهد الأخير يعتبر ركنا، والجلسة الأخيرة التي بالشهد الأخير تعتبر أيضا ركنا، وهذا هو الأحوط، لا أقول على وجه الجزم، ولكن هو الأحوط، لأن النبي أمر المصلى صلاة على الصلاة والسلام فتشهد الأخير والجلسة الوسطى كما ذكرنا، وقال ثم فعل في صلاتك كلها، فما هذا أنه بعد أن صلى ركعتين أخريين فإنه يجب أن يتشهد أيضا، ويجلس أيضا الجلسة الأخرى الأخيرة، يعني بعد أن مر بالشهد الأوسط والجلسة الوسطى قال في الألفاظ إيه؟ ثم فعل إيه؟ ذلك في الصلاة كلها، فكأنه بعد ما يجلس بعد ركعتين يتشهد التشهد الأوسط، فيجلس ركعتين ثانيين يكون مطالب بالتشهد الأخير والإيه؟ والجلسة قبل قوله ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. الاحتياط يحفظي ألا تترك التشهد الأخير بحال، ولا تترك التشهد الأول، ولا تترك الجثة الأخيرة بحال، لأن الأكثرين على أن التشهد الأخير ركن، وعلى أن الجثة بالتشهد الأخير تعتبر أيضا ركن. ما الفرق؟ ما يقول الصلاة الأخير ركن والجلسة ركن، ما كان ممكن أقول الصلاة الأخير وخلاص، لأن هذه اللفظة تظهر فائدتها في حق من لم يستطع عن الصلاة الأخير. واحد ما ضعت أبدا ما فعل حاجة عن الصلاة الأخير، كما قلنا مثلا الفاتحة أو عجل عن الصلاة الأخير لبكم أو لأن أخر، إذا هل تقال يجب عليه أن يجلس بقدر إيه الصدر الأخير، مع أنه مش هيقوله لأنه عاجز عنه إما لخرس أو لبكم أو لغير ذلك. الفائدة تظهر إذا عاجز عن الصدر الأخير لعذر من الأعذار واجب عليه أن يجلس بقدره، ولو سلم دون أن يجلس بهذا القدر بطلت صلاته على كل أسرة المسلمين. فقال الصدر الأخير ركن والجلسة له إيه؟ ركن ايضا، فلو لم يستطع ان يشد الصدر الاخير فليسقط عنه الجلوس الاخير، يسقط لا، ولكن يجب عليه ان يجلس بقدر الصدر الاخير على الاقل. الصدر الاخير كالصدر الاوسط تماما في الالفاظ، ولكن اعتبر بعضهم كالحنابلة والشافعية أن الصلاة على النبي في الصدر الأخير تعتبر ركنا تبطل الصلاة بتركه عمدا، فإن تركه سهوا وجب عليه أن يأتي به. والحد الأدنى للصلاة عليه عليه الصلاة والسلام التي تعتبر ركنا يعني هو أن يقول اللهم صل على محمد. فبارك من الكلام اللي قلته في الصدر الأوسط، الصلاة على النبي ايه؟ سنة. الصلاة على الآل سنة. الصلاة الأخير صلاة على النبي ركن، والصلاة على الآل سنة على قول الحنابلة وأشهد على قول أكثر من المسلمين. الصلاة على النبي ليست ركن لا في الأخير ولا في الأوسط ولا في الأشبه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء لصلاته بالصلاة على النبي لا في الأخير ولا في الأوسط، وهو حجة صريحة تفعل الوجوب لما ذكرنا. فإذا كان قد وردت أوامر من النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في الصلاة الأخير، فهذه الأوامر تكون مصروفة من جبل الاستحباب بإيه؟ بحديث المسيء لصلاته. وهذا قول الحنفية قول المالكية وقول غريم قول جمهور المسلمين، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة في الثلث الأخير وليست واجبة، بل أن بعضهم حتى إجماع على أن هذا كسنة، ولم ينقل القول بالجبل أظن إلا عن الشافعي، ولكن هذا أيضا منقول عن الحنابلة، هذا دليل الحنابلة. والأشبه أنها ليست ركنا وليست واجبة ولكنها سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بشيء لصلاته بها. وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صد بره ولا هنا؟ الأكمل أن تأتي بالصيغة الكاملة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأفضل أن تأتي بالصيغة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو صليت عليه بالصيغة التي اخترعتها فصلاة الشخص بلا خلاف نعلمه، ولكن الأفضل أن تأتي بالصيغة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم سواء كانت قصيرة أو طويلة. فهناك شيئان لا زالت تصلي عليه بها صيغة ألفتها أنت وصلاة الشخص بها، ولكن الأفضل أن تطيب الصيغة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأفضل أن تطيب الصيغة الكاملة دون الصيغة المختصرة. الحد الأدنى للإجزاء على قول من قال بالركنية اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبعد أن انتهى من صلاته دعاه وقال: أما هذا فقد تعجل. أو لما رأى يصلي قال: أما هذا فقد تعجل. ثم ناداه وقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بالثناء على الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أشهد من الحديث أنه لم يأمره بالإعادة، معناه لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاته. فلو كان صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في السجود الأخير أو في غيره واجبة لأمره بالإعادة كما أمر المصلي صلاته بالإعادة. فلما لم يأمره بالإعادة علم أن الصلاة عليه ليست واجبة، لأنه لو كانت واجبة لأمر هذا بالضبط لما ذكرنا كان حديث مين المصلي صلاته. فهذا يعتبر أيضا دليلا صريحا دالا على عدم الوجوب بالإضافة إلى حديث المصلي صلاته. فإن كان صلى الله عليه وسلم قد صلى كما رسول يصلي وهذا أمر، وإن كان شرط أنه يصلي عليه أي على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، إلا أن هذا الأمر ليس للوجوب بقرينة حديث المسيء والحديث الآخر الذي ذكرته. السلام قبل الانتهاء بذكر السلام أقول: يستحب أن تدعو الله تعالى بعد السلام الأخير وبعض الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بما شئت من خير الدنيا والآخرة. في الحديث حديث المفعول ثم ليذكر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به. إذا قعدتم في وسط الصلاة أو إذا قعدتم في الصلاة تقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال: ثم يذكر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. وفي بعض الألفاظ: ثم قرن من المسألة ما شاء، ثم ليتخير من المسألة ما شاء، يعني اللي هو عايز. فقوله أعجبه إليه يدل على جواز أن تدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة. أقول هذا لأن بعض العلماء كالحنفية ذهبوا إلى أنه لا يجوز لك أن تدعو بخير الدنيا في الصلاة إذا كان لا يستحيل طلبه من العباد. فليس الكلام ده، إذا كنت دعوت الله في الصلاة بشيء يمكن للعبد أن يفعله فإن صلاتك تبطل على قول الحنفية. فقول مرجوح لحديثي: ثم لفر من الدعاء عجبه إليه فادعو به، أي سواء كان في خير الدنيا والآخرة، سواء كان من خير الدنيا أو كان من خير الآخرة، وسواء كان يمكن أن يطلبهم من العباد أم يستحيل طلبهم من العباد. كان قلت مثلا: اللهم زوجني فلانة، وممكن أحد يزوجك، يبقى هذا بعض إيه؟ بخير الدنيا، الإنسان يستحيل طلبهم من العباد ما يستحيل شيء، ما يستحيل شيء، لأنه يمكن للرجل أن يزوجك. فإن قلت: اللهم زوجني فلانة، فتكون قد دعوت الله بشيء لا يستحيل طلبه من مين؟ من العباد. فتكون صلاتك باطلة عند من؟ عند الحنفية. وقالوا المرضى: اللهم أكلني تفاحا، يخاف الله من العباد أم لا يستحيل؟ لا يستحيل، فقال الله ممكن أكلك تفاحا واللي أنت عايزه. فهذا دعاء بشيء من خير الدنيا لا يستحيل طلبه من العباد، فتطلب الصلاة به. ولكن عند الأكثرين الصلاة تصح سواء كان بخير الدنيا الذي يحصل طلبه من العباد أو لا يستحيل، أو كان بخير الآخرة. اللهم اغفرني الجنة، اللهم اغفر لي محمد، كل هذا دعاء بخير الآخرة بما يستحيل طلبه من العباد. عند الحنفية لا يجرك أن تدعو بما ذكرنا لأن صلاة تطلب بذلك، والقول الأشبه أن صلاة تصح لحديث المشعور. يصعب لك أيضا بعد الدعاء أن تستعيذ بالله من أربع: اللهم من عذابك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك، قال: إذا تساءل أحدكم فليستعذ بالله من أربع. هذا الدعاء، أي الدعاء الذي فيه الاستعاذة من أربع، ذهب الألبني إلى وجوبه، وهذا ترى في آخر صفة الصلاة، آخر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله مرجوح، لأن هناك من القرآن ما دل على عدم وجوبه. قول تلك القرآن هي حديث مين؟ المشهور ثلاثة. فإن كان قد ورد من النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتعوذ من أربع، فمعنى الأمر أصلا للوجوب، إلا أنه هنا وردت القرينة الدالة على أنه ليس الوجوب، وهي حديث المشهور ثلاثة. فقوله بوجوبه مرجوح، وما علمنا أحد منكم المسلمين قال بوجوبه لا من الخلف ولا من الشرف. اللهم من عذابك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شركة المسيح الدجال، وكذلك ممكن أن تقول ومن فتنة المسيح الدجال. يستحب لك في أثناء الجلسة التي لتشاهد الأخير أن تتورط. في الجلسة التشاهد الأخير المستحب أن تتورط، وقال بعض الصحابة لك أن تفترش، أي كهيئة في الجلسة التشاهد الأخير. التورط أن تؤخر قدمك اليسرى وأن تجلس على إلياتك اليسرى جسمها الإلي، وأن تنصب قدمك اليمنى. فالتشهد الأوسط يصحب لك أن تجلس على إيه؟ على القدم اليسرى. القدم إيه؟ ونبيل ونبيل إليه القدم إيه؟ يصحب لك أن تجلس على القدم اليسرى، أن تجلسها تحت الإلية اليسرى. وأما النسب في الصدر الأخير فيصحب لك أن تؤخر اليسرى وأن تجلس على إيه؟ على إليتك اليسرى، أو تجلس على المقعدة الشفتين دول على الإليتين يعني، وأن تنصب القدم اليمنى. هذا على قول البعض. فتحب على قول البعض أن تجلس في التساود الأخير بفترة التراث قد ذكرتها، وفي التساود الأوسط بفترة التراث، وفي التساود الأخير بفترة الإيه؟ أطار. ولا قال البعض يتحب للتراش أظن في الجلستين، وأن قال يتحب التورط في الجلستين، والأشبه أن التراش يكون في الجلسة الوسطى والتورط يكون في الجلسة الأخيرة. كان هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أظن حديث أبي حميد أو من حديث غيره. ولو جلست أية جلسة كانت الصلاة صحيحة، ولكن الخلاف في الأفضل. فلو جلست في التشهد الأخير أو الأوسط على عقبيك، يعني جلسة الإقاء، أو جلست متربعا، أو جلست محتاجيا، يعني كده صحت الصلاة، ولكنك تكون قد خلفت السنة، والسنة أن تجلس إما جلسة الافتراش أو جلسة التورط، على خلاف بينهم في هاتين الهيئتين في كل من التشهدين. إذا أقعيت إقعاء الكلب أو الأخير أو في الجلسة بين السجدتين، إن هذا يكره والأحوط ألا تفعله أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطعام كإطعام الكلب وافتراش كافتراش السبع أو افتراش كافتراش الكلب. إطعام كإطعام الكلب أو إطعام الكلب وافتراش كافتراش السبع، هذا بالنسبة للشدود. بعض الناس يشدد سبع على الكف مع الـ مع الـ مع الشرع كده هو، ولكن من الافضل ان تجلس ان تسجد على الكفين كما ذكرنا، اذا الاصابع مقبوضه وجاءت القبله، وان ترفع ساعديك وان ترفع مرفقيك وان تباعد بين اليدين والإبطين، أن تدافع يديك عن إبطيك، فلو سجدت وضمنت يديك عن إبطيك وسجدت على الساعد مع الكف فتكون هذا قد استرشت افتراش الكلب، وهذا منه نعم والصلاة تصح مع كراهة التنزيه. إطعاء الكلب المنهي عنه هو أن تمد يديك وأن تنصب ساقيك وأن تجلس على إليتيك، هذا يحتاج إلى وصف دقيق بالجلوس حتى يتحقق كل منكم من الهيئة التي يقصدها. كده هو فهذه الهيئة تسمى إطعاء الكلب، فهذه تكره تنزيها وتكره على كراهة شديدة ويقال بالاحتياط، وامتنع عن أن تجلسها في الصلاة إلا من عذر، سواء كان في الشهر الأوسط أو الأخير أو للجلسة بين السجدتين. يصعب لك أن تضع يديك في أثناء الجلوس في الشهر الأوسط والأخير أن تضع يديك على ركبتيك أو أن تضع يديك على فخذيك، وأن خذ بالك وأن تقبض الخنصر والبنصر من أصابع اليد اليمنى، وأن تحلق حلقة وأن تشير بالشبابة، هذه هي، وأن تجعل يدك اليمنى مبسوطة على فخذك يدك اليسرى مبسوطة على فخذك اليسرى أو على ركبتك اليسرى، وأن تجعل يدك اليمنى على ركبتك اليمنى أو على فخذك اليمنى، وأن تقبض الخنصر والبنصر، ده اسمه إيه؟ وده اسمه إيه؟ وده اسمه الوسطى والشبابة، عشان لما بتشدد لما تبقى، وده اسمه إيه؟ الإبهام، فانصحوا لك أن تقبض الخنصر والبنصر، وأن تحلق بالوسطى مع الإبهام حلقة، وأن تشير بالشبابة في التشهد الأخير والأوسط حتى تنتهي منهما، وأن تجعل يدك اليسرى مبسوطة على الفخذ اليسرى أو على الركبة اليسرى، هيئة أخرى أن تجعل اليد اليسرى على الفخذ اليسرى الركبة اليسرى وأن تجعل اليمنى على الركبة اليمنى أو الفخذ اليمنى وأن تقذف الأصابع كلها.